ثم جاءت دعوة أهل الكتاب. يبقى هنا دعوة المؤمنين كم دعوة؟ أربعة: خشوع، لا قبل الرضا، خشوع انفاق رضا بالقضاء، والرابعة لسه قايلينها كانت دعوة إلى إيه؟ دعوة إلى الرضا بالقدر، وقبلها التسابق إلى الله والجنة، وذلك بالإنفاق، ثم الخشوع قبلها. يبقى خشوع وإنفاق والتسابق والرضا بالقدر، ثم جاءت دعوة أهل الكتاب وبيان وحدة الرسالات السماوية والحكمة من إرسال الرسل. فقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. بيان وحدة الرسالات السماوية والحكمة من إرسال الرسل، تمهيد لدعوة أهل الكتاب الآن الإيمان. أرسلنا رسلنا بالبينات، بالحجج القواطع الواضحة والبراهين الجلية، وأنزلنا معهم الكتاب، كتاب اسم جنس يعني الكتب السماوية، والميزان العد، ميزان لازم به الأمور كلها اجتماعية وسياسية واقتصادية، كلها في هذه الكتب، ليقوم الناس بالقسط بالعدل. هذه نعمة. وأنزلنا الحديد، انتبهوا، يبقى أرسلنا رسلنا بالإيه؟ بالبينات، دي قوة الحجة، الأدلة الموجودة في الكتب، الميزان اللي نزل به الأمور اللي نزل في هذه الكتب، بس فيه كفرة يرموا الكتاب وياخدوا أحكام غير أحكام الله. فقال الله: وأنزلنا الحديد، اللي ما يجيش بالحجة والبرهان في حديد، في سيف ودرع ورمح، في حديد فيه بأس شديد يقاتل به، فمنه يصنع السلاح، وفيه منافع للناس، أو جهاز كمبيوتر زي ده في حديد، النظارة دي فيها جزء حديد، مروحة دي حديد، المكتب ده فيه أجزاء حديدية، الشاشة دي فيها محمولة حاجات حديد، منافع للناس في سائر الصناعات، لا يستغني الصناع عن هذا الحديد مهما توفرت سائر المعادن. لما عاوز نعمل التريلات والشاحنات والطائرات والسفن لازم الحديد، حتى السفن ذات ألواح وإيه ودسر مسامير حديد لازم، رغم أن المسمار لوحده يقرأ خطوطه في المية، لكن في صناعة هذا الذي يطفو لشد بعضه إلى بعض لابد من دسر. وهكذا فيه منافع للناس الحديد. وليعلم الله، ركز، يبقى يصنع منه سلاح ومنافع أخرى وعشان هيحصل به الجهاد. وليعلم الله علم مشاهدة يظهر به للعباد، لا علم السابق، ده غير العلم السابق، علم الحصول الوقوع. فالله يعلم قبل أن يقع ويعلم بعد أن يقع، بسموه علم الحصول والوقوع والمشاهدة. والله يحاسبنا على العلم السابق ولا علم الحصول والوقوع؟ علم الحصول والوقوع، لينظر كيف تعملون ولا ليؤاخذكم بما كتب عنده كيف تعملون. ما يعذبكش بالمكتوب السابق، لا، لما تعمله عشان تتأكد ان علمه السابق ده علم، لكن الحقيقة التي تؤاخذ عليها هي الوقوع. ولهذا يقول وليعلم الله علم مشاهدة اللي عليه الحساب. من ينصره ورسله بالغيب؟ مين اللي ينصر دين ربنا بآلات الحرب من الحديد وغيره وينصر رسله بالغيب، حال كونهم لا يرونه في الدنيا؟ ننصر الله ونحن لم نرى الله. من ينصر الله بالغيب في حال كونه غيبا لا يرى ولكن يرى الشواهد، يرى ما لا يرتاب العقل في أنه الله؟ إن الله قوي لا يعجز عن شيء، عزيز لا يغلبه شيء، فلا حاجة له إلى النصرة، ولكن ليعلم علم وقوع وظهور. زي ما كلمنا في الإنفاق، إنفاق المال بالعقل، يا ابني ده أنت ملك لله وهتديره ملك لله والمال ملك لله، فادي ما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث في السماوات والأرض، في النهاية تسيبه كله لله برضه، ما كله ميراث في السماوات والأرض. نفس الكلام في بذل النفس في سبيل الله، في بذل النفس في سبيل الله. هو أنت فاكر يعني قوتك هي اللي هتنصر الدين؟ أليس الله بقادر على أن ينصر؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم. كن فيكون غرق يهلكهم جميعا، كن ريح صرصر وتأخذهم جميعا، كن صيحة صوت عالي بس يطبوا ساكتين كلهم. وإحنا بنطيق أي شيء إحنا أضعف ما يكون. إنما يبلوكم ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، كان اختبار لي هو قادر أن ينصره وأن يرد كيده. مش كيف أقول لك ادخل ادخل خلص اختبارك انجح. الله ناصر دينه بك، دينه بك وبغيرك، خلص انجح، انجح عشان يكرمك، انجح في نصرة دين الله والانفاق له. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، توراة وإنجيل وزبور والفرقان في ذرية إبراهيم، فمنهم من الذرية رغم أن أباهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل في الطرف الآخر من العرب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. ثم قفينا على آثارهم برسلنا بعد نوح وإبراهيم، فبعثناهم تترى إلى أممهم، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة فكانوا متوادين متراحمين فيما بينهم، ورهبانية كرفض النساء واتخاذ الصوامع ابتدعوها من قبل أنفسهم، زودوا حتى زيادة كده، ما كتبناها عليه ما أمرناهم بها إلا بسمو استثناء منقطع يعني، ولكن فعلوها ابتغاء رضوان الله، ابتغاء مرضات الله، يبقى النية سليمة لكن العمل مش مشروع. طيب من رحمة الله انتم ابتدعتموها وجعلتموها كالمشروعة، يا ليتكم فيما ابتدعتموه التزمتم ما ابتدعتموه. ده من باب المحاجة، مش من باب إثبات البدع. فما رعوها حق رعايته تركها كثير منهم وكافروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملوكهم وبقي على دين عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم فآتينا الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل بالتكذيب بما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تاني الآية دي أنا بتشكر على كثير من الناس، نوح، إبراهيم، الرسل تترى إلى أن جاء عيسى عليه السلام، ثم قفينا على أثرهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل المصدق لما بين يديه من التوراة ويحل لهم بعض الذي حرم عليه، كتاب تكميل للسابق وتبيين للسابق، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، مين اللي جعل في قلوبهم رأفة ورحمة؟ فسأل الله أن يجعل في قلبك رأفة ورحمة. إذا وجدت في نفسك قسوة، إجابة لي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فسأل الله أن يجعل في قلبك الرأفة والرحمة. زادوا عليه رأفة ورحمة ورأفة ورحمة وتوحيد لله وتوحيد لله، وحطين حتة من عند أنفسهم، ورهبانية عبادة وانقطاع للعبادة. ما أمرهم أن يتركوا النساء ولا ينكحوا النساء ولا يتزوجوا فعلوا ذلك. ليه يا عم تعمل ليه كده؟ عشان نتفرغ للعبادة، وده غلط طبعا، ليس هذا هدي المرسلين. أعبد الناس لله الرسل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، اختار الله للرسل هذا، ما اختار لهم رهبانية، بل كانوا دعاة مجاهدين مش فقط عباد. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ما أمرناهم به لكن فعلوها، إلا يعني ولكن فعلوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها خرجوا من هذا إلى الشرك وإلى الكفر. ليه؟ دخلوا في دين الملوك. ما خلاص أول ما ندخل في تعبد ورهبانية بعيد عن العلم سهل ينضحك عليك، الملوك يضحكوا عليك، والمال وقوانين الدنيا ونظم الدنيا ويمشوك عليه، ما فيش علم، ضلال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعلمون ويعملون، غير المغضوب عليهم يعلمون ولا يعملون، ولا الضالين يعبدون بلا علم. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ولكن فعلوها ابتغاء رضوان الله. طيب ماشي هنسيركم في الكلام عشان أفهمكم أنكم على خطأ. فما رعوها حق رعايته، فما رعوها حق رعايته. ما التزموا بها وبما فيها. ولهذا مما ذكر في كتاب الاعتصام ودندن حول هذه الآية كثيرا وكان تفصيلا رائعا منه رحم الله الشاطبي، بيتكلم على الآن كان بعض الصحابة كأبي بكر وعمر الأضحية في يوم الأضحى يا سنة يا واجب، قولان العلماء، ينفع واحد يحولها من السنة للواجب؟ يعني ينفع واحد يجعلها واجبة عليه هو ويلزم نفسه بها؟ في واحد بيعمل كده سنة ويلتزم بها. كان الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر يتركون الأضحية عاما عشان يبقى هذا. لو أن إنسان ألزم نفسه بهذا يستحب بعض أهل العلم له أن يتركه، حتى أن بعض أهل العلم وأنكن لا أقول بهذا القول وإن كان لكنها قول قوله قاله شيخ الإسلام وقاله ابن القيم وإن كان في القلب منه شيء، إيه هو؟ يقول لك في صبيحة الجمعة في صلاة الفجر إحنا بنصلي بإيه؟ سجد الإنسان، قال لك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك يتركها أحياناً حتى لا يعتقد الناس أنها إيه؟ أنها واجب. لدرجة الناس وصلت لحاجة إنه إذا ما قراش سورة السجدة يقرأ أي آيات فيها سجدة، فاعتقدوا أن صلاة الصبح يقول لك السجدة الزيادة اللي في فجر الجمعة، يعتقد صلاة الصبح فيها سجدة زيادة. ولهذا فإن بعضهم إذا صليت بغير السجدة وسورة ليس فيها سجدة يرجع بيته ويعيد الصلاة، ما هو ما عندوش علم ولاحظ ان الجمعة كده. فلما واحد سابها افتكر انه ايه، انه نسي، انه عمل حاجة غلط، فكانوا ابن القيم يقول هذا تترك حتى لا يعتقد هذا. طبعا انا اقول ان ما كان مشروعا مسنونا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال في هذا، اذا كان صاحب الشريعة اللي جاءت ونزعت الشريعة صلى الله عليه وسلم ما تركها مرة لكي يقول الأمة هذا، مع انه هو لو داوم لاعتبرتها الأمة واجبة. فنعالج الجهل لكن لا نعالج هذا الجهل، وهذا متوقع. لكن بعد ما قرأت كلام شيخ الإسلام في الاعتصام صراحة وقفت بين لا أقول ده الصح ولا ده الصح. ليه؟ لقيت أبو بكر وعمر بيعملوا كده، بيتركوا الأضحية لأن هم الخلفاء لأجل أن يعتقد الناس ذلك. طب سؤال بقى، لو واحد ألزم نفسه بهذه النافلة صلاة معينة وهو جوه نفسه بداخله قال انا اعتبرها زي الفريضه عشان اواظب عليها، ماشي، يا رب بينه وبين نفسه دي نافله انا بغيرش الشريعه بس انا بألزم نفسي بها، هذا معنى فما رعوها حق رعايته. عارف ليتني قبلت رخصه رسول الله، اهي دي زيها. لو سيرناك يا عبد الله بن عمرو العاص في النماش التعبد الطويل ده والرسول قال لك اقرأ قرآن في شهر مر 20 يوم 10 أيام اسبوع وعمال تقول اجد قوة يا عم لسه الحل مش هيدوم ليك، انت مش هتدنك عبد الله بن عمرو اللي عمال ما شاء الله تقفز يمينا وشمالا مهر كده، بعد شوية هيحصل لك اللي بيحصل للناس. والمداومة على الاعمال ده شيء بيحب الله عز وجل. فلما كبر في السن قال لي يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. طب ما تعمل بها دلوقتي؟ لا، هو ألزم نفسه بها ويلقى الله على ما ألزم نفسه بها، زي النذر كده. لكن هو مش نذر، لو كان نذرا يبقى يجب الوفاء. لكن أنا بكان وقت قلب راقي، كان من التفسير الرائعة اللي ما قرأتها في كتاب تفسير إلا في الاعتصام، ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. ماشي، نيتك سليمة والعمل مش مبتدع لكن سنة ووظبت عليها واستمريت، ماشي، معتقدا أنها سنة لأنك لو اعتقدت أنها واجبة وفريضة فأنت بتغير في الشريعة. لا، اعتقادي صحيح. كان دعائي بعد الصلاة يقولك بس مش كل مرة تدعو الصلاة عشان ما تعتقدش أنت أن ده واجب، وما تعتقدش أن الرسول كان بيجلس بعد كل صلاة يدعو، فتركها مرة مرتين ومن حين للآخر. ده فقه عالي جدا مش هيفهمه أي حد، ما تكلمش بأي حد، طالب علمه بيفهم هيستوعب معاك، لكن عامي لسه بتفهمه يعني سنة وبدعة مش هيفهم الكلام ده. فما رعوها حق رعايته، يبقى كأنه المعنى التاني للآية اللي قاله صاحب الاعتصام الشاطبي، يعني كان ينبغي فيما ألزموا بها أنفسهم أن يستمروا عليه وأن يراعوا. لا، ده تركوه. ولهذا من أراد أن يستمر في الطاعة فخير سبيل هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو رأيت بنفسك أنت مزيد طاعة وعبادة مما شرع، أنا لا أتكلم عن المبتدع، مما شرع الله عز وجل، وتقول ده ده ده النبي صلى الله عليه وسلم أنا هيبقى لي، اعرف أن اللي أنت قلته ده مش صح. وبعد شوية حاجة من اثنين، إما أنك لن تفعل لا اللي أنت شددت فيه على نفسك ولا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اللي فعلوا العجائز من عجائز بلدك، فضلا عن أنك قد تقع وتنتكس وما تطلش حاجة خالص. قاعدة خذوها فهموها، قاعدة خذوها وافهموها. خير الهدي هدي محمد، بجد مش خطبة بنقولها وكلام، بجد الهدي اللي هيدوم معاك، الهدي اللي مش هينقطع، الهدي اللي هتقدر عليه لغاية آخر لحظة في حياتك، اليسر اللي ربنا بيحبه، رفع الحرج والآثار اللي ربنا بيحبها، عدم التشدد اللي ربنا بيحب عدم التشدد. وهل يختار الله للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أحسن الأحوال؟ أين عقلك يا مسكين؟ ويقع بيتفلس، مش تحبد، مش عبادة، مش الصلاة، مش الصوم. يعني هو النبي كان غافل أن دي صلاة وصوم وعبادة وقراءة قرآن؟ هو مش غافل، ده يوحى إليه وهو سيد الأولين. بإيه؟ مجاملة؟ لا، كان أعبد الناس وأحبهم إلى الله بهذا القدر وبهذه الطريقة. فلا تبتدعوا. فآتينا الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم من أهل الكتاب أجرهم مرتين، وكثير منهم فاسق. ثم دعا هؤلاء أهل الكتاب للدخول في الإسلام والترغيب بأجرين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دعوة لأهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه من أهل الكتاب، يا من آمنوا بعيسى ومن قبله من الرسل، اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة: وآمنوا برسله كلهم لما فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ورغبهم، قال: يؤتكم كفلين، نصيبين، أجرين من رحمته، من الثواب والأجر، على إيمانكم بمحمد وإيمانكم برسولكم الذي أرسل إليه أو بالرسل السابقين، ويجعل لكم نورا تمشون به تهتدون به في حياتكم الدنيا وتستنيرون به على الصراط. نورا اللي ذكر هناك اللي حرم منه منافقو أمة محمد، لا، أنتوا تعالوا آمنوا واصدقوا في إيمانكم تؤتوا أجرين، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به، تمشون به في حياتكم، لمن نور، وتمشون به على الصراط، ويغفر لكم ذنوبكم السابقة، يسترها ولا يؤاخذكم بها، ويمحوها ويغفرها، والله غفور رحيم. وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف، لئلا يعلم، لكي يعلم أهل الكتاب، أهل التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنهم ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يمنحوه من يشاء ويمنعونه من شاء، الأمر خلاف ما في زعمهم، يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه ومعهم صكوك. خذ الصك ذا المغفرة، وخذ أنت الصك ذا، وخذ. لئلا يعلم أهل الكتاب، أي لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء بفضل الله، لا بيدك صكوك ولا غفران. المسألة قضية، قضية إيمان وعمل وإنفاق، موضوع الصورة. أما أنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله، لا تمنحونه لأحد، وأن، أي ولتعلموا أن الفضل بيد الله، يعطيه من يشاء. فآتى المؤمنين منهم أجرهم مرتين كما تقدم، لا، والباب مفتوح في الأجر، والله ذو الفضل العظيم، يضاعف ويختص بهذه المضاعفة من شاء من عباده. سورة الحديد أصلت فينا هذا المعنى. معنى الإيمان بالله الذي وصف نفسه في أول السورة هو حقيق أن يؤمن به، أن ينفق في سبيله، فاخشعوا وأنفقوا وأمنوا بالقدر. والدعوة للجميع، من آمن بمحمد ومن آمن من سابق الأمم، بل وعدهم على ذلك بالأجور العظيمة. وزلحص نهاية المقطع الأول والله ذو الفضل العظيم، ونهاية هذا المقطع أيضا والله ذو إيه؟ ذو الفضل العظيم. فدعوة المسلمين وغير المسلمين إلى الله وإلى الإنفاق في سبيله، هذا موضوع سورة الحديد. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سورة المجادلة.